شط. اسمع انت خليك هنا، ها استنى لغايه ما نرجع واشرب معانا الشاي. ها باي باي باي باي باي باي باي باي باي. مستر ريتشارد، ما تستغربش، شيلة بالنسبة ليها كل حياتها. الحقيقة ان اهتمامها بيك ده شيء زي المعجزة، كل اصدقائها مندهشين. انا عارف، عارف ان ان ام مثالية، لكن يعني هي عموما ست قلبها زي الذهب، وانا بحبها، بحبها وعارف قيمتها، وان شاء الله نكون اسعد زوجين. وصلت العفريتة، ما فيش حد في الدنيا يضرب الجرس بالشكل ده الا شيلة. أديس أديس حبيبتي أديس. فين ماما؟ فين ماما؟ يلا يا جيري ودي أدوات الانزلاق دي على المطبخ. لا مش في المطبخ. فين ماما يا أديس؟ فين ماما؟ دي وحشتني قوي. الله، حلوة قوي الزهور الجميلة دي. أنا ريتشارد كارنيبال. أنت منتظر ماما؟ أيوة، هي راحت المحطة علشان تقابلك من 5 دقايق بالظبط. متأخرة زي العادة. ليه يا أديس ما نبهتهاش على الوقت؟ أديس انت فين؟ اصل مامتك ساعتها كانت واقفة يا شيري كده. جيري جيري. خدمك المطيع جيري. ادوات الانزلاق وصلت المطبخ رغم اعتراض اديس. الشنطة دي وديها فين؟ فوتي حضرته جيري يا مستر مستر ريتشارد كارنيبال. ادوات الانزلاق دي ما تفضلش في مطبخي ابدا. اديس اديس هات الشنطة دي وتعالي معايا اوضتي. استناني انت هنا يا جيري. الراجل ده مشي الحمد لله. مين ده يا شيل؟ معرفش، اول مره اشوفه. دمه تقيل مش كده؟ من حسن الحظ اني رجعت في الوقت المناسب علشان اشوف نوع اصدقاء ماما اللي بتختاره. طول عمرك بتحب التحكم في حياه الغير، خصوصا مامتك. يا جيري تعرف كان لطيف منك انك تقابلني في المحطه. ازاي خرجت من الشغل وسط النهار؟ خروجي ما كانش صعب نظرا للظروف. ظروف ايه؟ في حاجة حصلت؟ اوعى تقول انك خسرت الوظيفة دي كمان. ده اللي حصل مع الاسف. ايه؟ اسف على ايه؟ جيري انت وعدت انك تكون صبور وانك تبذل اقصى جهدك في الوظيفة. انا ما خلقتش الوظائف الكتابية الحقيرة دي، انا استاهل اترقى الوظائف احسن من دي بكتير. لكن يا جيري اذا كنت هتفضل تخسر كل وظيفة تشتغلها عمرك ما هترتفع عن مستوى الوظائف الحقيرة دي. كان لازم بقى اتولد غني. لكن ما اتولدتش غني. ده ظلم، لازم تعترفي ان ده ظلم. جيري لازم تبطل عادة الشكوى من الظلم وسوء الحظ. انت ما بتقدريش ظروفي. انا احب الصراحة دايما وانت عارف. هل لازم ماما؟ شيلة ماما. حبيبتي شيلة. حبيبتي ماما. حبيبتي ماما. ايه اللي حصل؟ ساعتي وقفت مرة واحدة. ماما لقيت جيري منتظرني في المحطة. استنى ما اشوف كويس كده. وريني ماما. الله ايه ايه قدي ايه انت انيقة ورشيقة. الله دي برنيطة جديدة مش كده؟ قمر قمر والله يا ماما قمر. انت اللي قمر يا روحي. وريني كده ايه ده شيلة انت سمريتي يا روحي. مش شمسي طبعا يا ماما. جيري احنا نسيناك خالص. انا همشي دلوقت واكلمك بالليل يا شيلة. باي باي. جيري متشكرة قوي. وحشتيني قوي يا شيلة. مستر ريتشارد مشي يا مدام وقال انه جاي بكرة على الغد. طيب طيب طيب يا دي. طيب مين المستر ريتشارد ده يا ماما؟ اوعي تغيبي 3 أسابيع تاني يا شيلة. ماما مين المستر ريتشارد ده وليه لازم يجي بكرة على الغد؟ شيلة لازم تعرفي، عايزة اقولك كنت هكتب لك جواب. ماما ايه اللي حصل؟ قولي لي. ما حصلش حاجه، او على الاقل شيله حبيبتي لازم تتاكدي ان ما فيش حاجه هتتغير. مالي خايفه كده ليه؟ مش قادره اتكلم بصراحه مع بنتي. ماما

اللي حياته بتتحطم هو أنا. ده بيكرهني يا ماما، بيكرهني وعرفتك تكرهيني. ماما انت مش بتحبيني يا ماما. حبيتك، حبيتك لدرجة اني ما عادش عندي حب اكتر من كده. كنت بعرض عليها انها تعيش مستقلة لوحدها. هنتكلم في الموضوع ده بعدين يا ريتشارد. لا يا آن دلوقتي. ارجوك يا ريتشارد لازم تجاوبيني دلوقتي. انا خلاص حبية، مين يهمك اكتر، بنتك ولا انا؟ قلت لك ده وقت مش مناسب يا ريتشارد. لازم تختاري دلوقتي، لازم اعرف دلوقتي. تعرف ايه؟ اما بنتك تسيب البيت واما اسيبه انا. مش هسيب البيت، مش هسيب البيت. ماما ماما ما تطرديش يا ماما، خليني معاك يا ماما. سيبيني اعيش، سيبيني اعيش انا كمان. انا اديتك حياتي كلها، سبيل اللي فاضل منه. أرجوك يا ماما، أرجوك أرجوك يا شيخ. اتكلمي يا هاني، اتكلمي. أقول إيه بس؟ مستحيل أطلب من بنتي الوحيدة إنها تسيب البيت إلا إذا هي طلبت كده. من المؤكد دي رغبتها، إنما هي عايزة تضايقني وبس. ده تفكير حقير جدير بجد. احفظ لسانك من فضلك. ما تخلوش يا هاني بجدات يا ماما، ما تخلوش يكرهك. وإنت كمان قد ايه بتكرهي؟ ما اقدرش اعيش بعيد عنك يا ماما. انا بحبك، بحبك قوي يا ماما. انت بتقتليني. ارجوك يا ريتشارد روح دلوقتي. انا حاول تنساني، مفيش فايده. انت فاهمه معنى الكلام ده ايه؟ اخرج يا ريتشارد ارجوك. اخرج يا ان؟ لا يا ريتشارد ما تخرجش ارجوك، ده انت امل الاخير. ان قلت لك مفيش فايده يا ريتشارد. انا ام وانا امراه، من حقي اني احب واني اعيش. ريتشارد اخرج بقى من هنا، اخرج، محدش عايزك. اخرج اخرج اخرج اخرج. انت دلوقتي يا ان مش هتشوفيني تاني ابدا. اخرج يا ريتشارد ارجوك اخرج. مستني ايه؟ اخرج. الوداع، الوداع يا ان. لا يا مجنون استنى، خدني اخطفني، ارغمني اني اجوزك. الوداع يا ريتشارد. ماما ماما انت خلقتيني من جديد يا ماما، وانت اترتيني الى الاب. ليه مفيش شموع في التورتة يا آن؟ عاوزين نعرف عمرك. آخ عمري، أنا اتولدت امبارح بس. اسمعوا كلكم، أنا عندي مفاجأة. إحنا هنخرج دلوقتي نتعشى في الريفيرا، وبعدين نعمل جولة في ملاهي لندن. هنغزو لندن. اضحك ونهيص. أيوة نهيص طول الليل. إيه رأيكم؟ يلا بينا، يلا يلا، عايزين نعيش. يلا ألو كولونيل جراند؟ لا مش موجودة. عارفة أن الساعة 2 صباحا، إنما ميسيز آن

انت تنفعي محامي عن الشيطان يا ماما. قصدك ايه؟ ايه السبب الحقيقي اللي يخليكي ترفضي اني اسافر مع جيري؟ لانه مش هيقدر يساعدك. لا، السبب الحقيقي يا ماما انك خايفه الاقي السعاده معاه، مش كده؟ انت بتكرهيني يا ماما، بتكرهيني. ايه ده، انت مجنونه مجنونه مجنونه مجنونه. لا مجنونة. لا، انا قربت من الحقيقه اخيرا. بتكرهيني ليه يا ماما؟ ايه ده، خليكي صريحه، انا كنت بعبدك طول حياتي. انت بتتكلمي كانك انت اللي ضحيتي علشاني. لا لا، ده انا اللي اديتك حياتي كلها. انا اللي ضحيت علشانك. بتتكلمي عن ايه يا ماما؟ عن ريتشارد، عن ريتشارد يا شيلة. ريتشارد؟ مين هو ده؟ ايه ده، انت نسيتي اسمه كمان؟ ريتشارد يا شيلة، ريتشارد، ريتشارد، ريتشارد جارينبالد. انا كنت بحبه، كنت بحبه من كل قلبي. ايوه، وعلشانك انت، عشانك انت بس انا ضحيت بيه. ماما، ما كنتش عارفه انك بتحبيه للدرجات دي. لا، ده انت ما كنتش عايزه تعرفي، مش ما كنتش عارفه. انا نيتك عمت عينيكي، عملت كل اللي قدرت عليه علشان تمنعيني عنه. قولي اه، مش كده؟ ما كنتش اظن انك هتلاقي السعاده معاه. اللي ادالك الحق في انك تفكري لغيري. ما كنتش عارفه يا ماما، ما كنتش عارفه، ما كنتش عارفه. دي كانت فرصتي الاخيره في السعاده يا شيلة، كان محتاج لي حناني، وكنت محتاجه الحب. كنا حنعيش مع بعض طول العمر، واضطريت اني اضحي بيه واطرده. ايوه، اضحي بيه واطرده عشانك انت ماما. ومن ساعتها وانت بتكرهيني. معاكي حق يا ماما، معاكي حق. دلوقتي كل واحده فينا عارفه موقف التانيه منها. انتي كرهتيني لاني حطمت حياتك، وانا كمان يا ماما، وانا كمان بكرهك عشان حطمت حياتي. انا ما حطمتش حياتك. الوداع يا ماما، الوداع للابد يا ماما، للابد. الله، ايه اللي حصل يا مدام؟ شيلة خارجة زعلانة ليه؟ شيلة سابت البيت يا قدر. لا لا يا مدام، لا، ده خلاف بسيط وبكرة يزول. أنا حطمت حياتها يا قدر. شيلة الجميلة، شيلة بنتي. صحيح صحيح صحيح، أنا كنت بكرهها. ما تقوليش كده يا مدام، انت عمرك ما كرهتيها. لا يا إدت، انا فعلا كرهتها من غير ما اشعر. حبيت انها تتعذب زي ما تسببت في عذابي. واديني انحرمت منها الى الابد. الابد الابد الابد، دي جمله عمرها ما بتحصل ابدا. هي الطياره هتقوم الساعه كام يا جيري؟ انا جهزت كل حاجه. انت مستعجله قوي على السفر يا شيلة. عاوزه ابعد عن لندن على قد ما اقدر. انت بتكرهي نفسك علشان الكلام اللي قلتيه لمامتك، مش كده؟ لكن يا شيلة، اذا سافرنا والموضوع ده معلق، هتفضلي تكرهي نفسك دايما. لازم تقابلي مامتك. ما اقدرش يا جيري، ما اقدرش. انا حطمت حياتها، انا نيتي عمتني، رفضت اني اشوف حد تاني يشاركني في حبها، وبكده حرمتها من الفرصة الأخيرة في السعادة. أنا قتلتها. بهروبك هتقتلي نفسك. إحنا مسافرين علشان نبتدي حياة جديدة. لازم يا شيلة، لازم تقابلي مامتك، لازم تنهي المشكلة، لازم يا شيلة. ألو مستر جيري، بعد ساعة؟ حاضر، حبلغها. ده مستر جيري اللي كان بيتكلم يا مدام.